بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتطرق إلى شبهة يذكرها أولئك الطاعنون في الرسل، في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال: حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو وزيد بن حارثة، فمر بهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعواه إلى سفرة لهما، فقال: يا ابن أخي، إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب. فقالوا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في الجاهلية قبل أن يوحى إليه مما ذبح على النصب، يعني التي تذبح لغير الله، الذبائح التي تذبح على الأنصاب وعلى الأصنام، لأنه قال: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني بعد ذلك الموقف، أكل شيئا مما ذبح على النصب. وهناك رواية أخرى عند البزار والنسائي في الكبرى، وهي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة لهذا النصب. قال: ثم صنعناها له حتى إذا نضجت جعلناها في سفرتنا، ثم قدمنا إلى زيد بن عمرو قدمنا إليها السفرة التي كان بها الشواء، فقال: ما هذه؟ قلنا: شاة ذبحناها لنصب من الأنصاب. قال: إني لا آكل شيئا ذبح لغير الله. رواه البزار والنسائي. فقالوا: زيد بن عمرو أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زيد بن حارثة الأكل مما ذبح على النصب، وهو نفسه لا يأكل مما ذبح على النصب، فهل كان زيد بن عمرو أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذه الشبهة التي يبحثون عن الأحاديث التي تدل عليها ويتناسون الروايات الصحيحة التي ترد عليها وتبينها وتفصلها. هذه الرواية التي جاءت في مسند الإمام أحمد، وهي بالسند وفي البزار وفي النسائي. وقد ذكرنا فيما قبل من الدروس أن الأئمة إذا ذكروا الحديث بسنده فإنهم لا يشترطون فيه الصحة غير البخاري ومسلم. إذا قد ذكروا السند فقد يعني تركوك وأحالوك على أن تبحث أنت بنفسك، ولم يغشوك، لأنهم ذكروا الحديث بسنده، ولم يشترط على نفسه إلا البخاري ومسلم أنه إذا ذكر السند أن يكون صحيحا. فهذه الأحاديث التي وردت في هذه الشبهة. وأولا نرد على هذه الأحاديث من ناحية السند، ثم نأخذ الرواية الصحيحة التي جاءت في صحيح البخاري والتي يتغافل عنها الطاعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، يتغافلون عنها ويأتون بهذه الروايات يعني ليطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى التي رواها الإمام أحمد، يعني في سندها المسعودي، يقول أهل الحديث: هذا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله اختلط في آخر حياته اختلاطا شديدا ذهب عقله، اختلط في آخر حياته، ف فالمختلط لا يؤخذ بكلامه حتى ذهب عقله واختلطت أحاديثه الصحيحة بالضعيفة فترك. هذا هو العلة الأولى، ففيها المسعودي. والراوي لهذا الحديث عن المسعودي هو يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون يقول علماء الحديث أنه سمع منه بعد الاختلاط، سمع منه بعد الاختلاط. وكذلك في السند الحديث نفيل بن هشام مجهول الحال، وأبوه لم يوثقه إلا ابن حبان وهو متساهل في التوثيق، فعلم بهذا أن هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح سندا وفيها نكارة في المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليذبح على النصب، ولا يعني ذبح على النصب لأن الله حماه حتى في جاهليته، حماه من الشرك حتى في جاهليته، فهذا العمل شرك ومعصوم منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرواية التي في مسند أحمد. الرواية التي عند البزار والنسائي، والقصة هي واحدة، انظروا القصة هي واحدة. الرواية التي عند البزار والنسائي علتها محمد بن عمرو بن علقمة، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء لا يحتج به، لا يحتج به. وقال فيه الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام، وقال الجوزجاني وغيره ليس بالقوي. فلهذا كلام الذهبي قال لا يحتج به، وهو الذي في سند هذه القصة التي عند البزار وعند النسائي، والتي فيها أنهم خرجوا إلى ذلك النصب وذبحوا عنده وقدموا لزيد بن عمرو فأبى وقال إني لا أكل مما ذبح على النصب. فتعالوا ننظر الرواية الصحيحة التي هي في صحيح البخاري، التي في صحيح البخاري، انظروا كيف الفرق بين الروايات الضعيفة، والقصة هي واحدة. ما هي الرواية التي في صحيح البخاري؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل بأسفل بلدح، وهذا مكان في طريق التنعيم، وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدم، انظروا كيف لفظ الحديث، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، يعني بعض قريش قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة كانوا قد ذبحوها على النصب، بعض قريش، وليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذبحها وزيد بن حارثة، فقالوا فقدموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، وقال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. انظروا هذا الرواية الأولى في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يأكل من تلك الشاة التي ذبحت على النصب. والرواية الأخرى في البخاري نفسه، وفيها فزاد ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قال ابن بطال خلاصة القصة، كانت هذه السفرة التي فيها الشاه المشوية لقريش، فقدموها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد فأبى أن يأكل منها، وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم. سبحان الله، انظروا كيف وضحت الآن المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل منها وقال لا أكل مما تذبحون على أنصابكم، ثم قدمت هذه السفرة لزيد بن عمرو فأبى أيضا أن يأكل منها وقال إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم، والخطاب لقريش الذين ذبحوا هذه الشاة على النصب. فليس في هذا الحديث مطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة واحدة لكنها وردت بروايات، فالرواية التي عند أحمد والرواية التي عند البزار والنسائي كلها ضعيفة وفيها نكارة في المتن، والرواية الصحيحة هي التي جاءت في صحيح البخاري، وهي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأكل من هذه الشاة، وكذلك زيد بن عمرو رفض أن يأكل من هذه الشاة، فهذا هو الذي يتوافق مع ما كان عليه من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء الشركية. حتى في الجاهلية فإن الله حماه من هذه الأشياء من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ومن الأشياء التي فيها شرك حماه منها حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. فهذا الذي ينبغي أن يعول عليه هي رواية البخاري التي قال شيخ الإسلام في عن صحيح البخاري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب البخاري ومسلم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا صحيح البخاري ومسلم الذين أطبقت الأمة وأجمعت الأمة على أخذ ما فيهما وعلى الاحتجاج بما فيهما وعلى أنها أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أن تكون هذه الشبهة يعني واضحة، حتى لا يمر الرجل بهذه الأحاديث التي في غير البخاري ويحصل عنده اللبس، فلم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم على النصب، ولم يكن قد أكل شيئا مما ذبح على النصب أبدا، لا في جاهلية ولا في إسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.